بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة. نحمد الله سبحانه وتعالى على وصول الشيخ إلى هذا المكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. معاشر الأحبة، بالنسبة للأسئلة التي لهذه الدورة، الواجب على المتسابق أن يحلها جميعها، فإن اكتفى الحل بالأسطر التي تحت السؤال فبها ونعمت، وإلا يكتب إما خلف الورقة أو في ورقة أخرى، وعلى كل ورقة يكتب اسمه ورقم هاتفه، وأيضا علينا أن نسلم الإجابات في وقتها المحدد، لأن الحفل الختامي بإذن الله سيكون في يوم 5/11/1415 للهجرة، وسيشرفنا في هذا الحفل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في محاضرة عنوانها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا علماءنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. والمرجع لهذه المحاضرات هو الشريط الذي يلقى، أو المحاضرة التي تلقى في هذا المسجد، والشريط المسجل هو المرجع لهذه المحاضرة. أما محاضرة اليوم بعنوان الوصية، فهناك كتاب أو كتيب قيم في بابه عظيم أيضا لمحاضرنا اليوم الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. هذا الكتاب يباع بريالين، موجود الآن عند المكتبات، وهو أيضا مرجع للإجابة لأسئلة المحاضرة هذا اليوم، مرجع للإجابة لأسئلة المحاضرة هذا اليوم. وأدع المجال لكم حتى تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو دعاء المساء إلى أن يأتي الشيخ ليلقي محاضرته، فهو يصلي الآن خلفنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأول ما أبتدئ به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر منكم التأخير، لأنه في الحقيقة سبق اعتذار لكن لم يصل الشيخ عبد الله الصيدي، وكان في الرغبة مثل هذا اليوم المطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نازلا من البركة العامة على المسلمين، وأن يجعله عونا على الطاعة، وأن يغيث القلوب بالإيمان والتقوى كما أغاث الأرض بالسيل. فصمم الأخ عبد الله إلا أن يتم أمره ومراده، جزاه الله خيرا، ونشكره على حسن هذا القصد. وفي الحقيقة المصلحة لي أولا، أن تعود علي أولا من اللقاء بالإخوة، وقد كان المشي للسلام أمرا مستحب ومطلوب، فما بالك فيما إذا صاحبه أمر آخر من البحث في مسألة من مسائل العلوم الشرعية. نسأل الله أن يسدد الخطى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب، ونسأله العلم النافع

تبي تزوج وهي حامل، اي لكن لانها بعد الرجل ولدت ولا لا؟ اي بعد زوجها الثاني، اي تزوجت بعد العده اي بعد طلاقها، لكن بعد الزوج الثاني بأربعة أشهر وعاش الولد. اي لا هذا لازم القاضي، رجع للقاضي يسأل عاش ولا ما عاش، وهل يا عندها ما بعد حمل قبل الزواج الثاني ولا ما عندها ما بعد حمل، هذا لابد من المحكمة. نعم. حلقت الشارب وأنكر عليه بعض الإخوان قالوا يقول حلقت شاربي وأنكر عليه بعض الإخوان يقول بعض السلف ينهى عن ذلك. يعني حلقه بالموس مو منظر زين، لأن يذهب منظر الشعر يصير يعني أبيض نهائيا مرة، والشارب من علامات الرجولة في المقراضة يعني ورد قص الشعر، قص الشوارب، قص الشوارب، لكن تحريمه ما أستطيع أن أقول تحريمه، إنما كونه نبه على بعض العلماء أنه ما يراه